أول ما شاهدناه عندنا في سوريا لم يكن مع هذه الأناشيد مثل للذوق إطلاقا، كانت ساذجة صافية عن آلف، نعم ساذجة بكل انفسادة، لكن بدلتم الدعام عن الآلف ساذجة بيجل ساذجة مع سيد بيجل سيد ساذجة، أما ساذج هي معنى الشاهد. فأنا أدركت بعض الناس الذين كانوا يترددون على حلقات الذكر حقيقة، وهي حلقات العلم الشرعي القائل على كتاب السنة، كانوا متأثرين ببعض الدعايات أخرى وتأثروا بالدعوة الشرفية بحد بعيد، لكن وجدوا شيئا لم يروا لهم، وهذه حقيقة ولعل بعضكم يشعر بها وأرجو أن لا يكون متأثرا بها، يشعر بها لكن أرجو أن لا يكون متأثرا بها. يلا بالحقيقة ابن دروس الجماعة دون الشلفين جافة بدها خبر بدها جبل، العرق يمشي يمكن على اليمين ولا آخر، ما في مكيفات ما في مرطبات، هذا كله موجود في مجالس الرخص والذكر اللعنة إلى آخره. فطلع هؤلاء الذين هم قدرانين لا هم سلفيين ولا هم إيش صوفيين، طلعوا بأناشيد هي على نفس الأنغام الأغاني الصوفية، لكن ما فيها المبالغات الموجودة في كل، لأنهم عرفوا أن العصر الإسلامي الآن لم يعد يتقبل ذات الأسلوب في بعض المعاني اللي فيها ما يوحي بيعدث وجود بغلوك الرسول عليه السلام في مدح ونحو ذلك، فجاءوا بتعذيب تلك العبارات، لكن القوانين الموسيقية هي هي والنوتات هي هي هي. فإذا هذا هو البديل، ومضى على ذلك الزمن، وإذا بعد ما هاجرت من دمشق إلى هنا دخلت الدف إلى هذه الأناشيد ورجعوا واقتربوا من الصوفية صوتا بعيدا. لا يوجد في الإسلام أناشيدية، لا يوجد في الإسلام شعر وشعر مزكى ومنبوه، لا شك. قال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة، ولقد كان من شعراء الرسول عليه السلام الفحول الذي كان يدافع عن الرسول عليه السلام بشعره حسان بن ثابت، فكان يرد على المشركين هجاءهم للرسول الكريم ويقول له عليه الصلاة والسلام أرجوهم فإن روح القدس معك، أي جبريل معك يدافع عنك يدافع عنك. إذن هذا الشعر له أصل الدفاع عن الإسلام وحد المسلمين نظرا على الجهاد في سبيل الله وعلى التمسك بالأخلاق إلى آخره، هذا شعر جميل ومقبول، ولكن أن ندحنه على القوانين الموسيقية الغربية منها أو الشرقية هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما الشاعر كان يلقي قصيدته أولا هي في مبناها وفي مغزاها وفي معناها وافق الشريعة في كل أجزائها، وثانيا يلقيها بالطريقة العربية الإسلامية لا يحاشي في إلقائه إنها قانون للموسيقى يوافق الشرق أو الغرب، بخلاف هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الدينية أو الأناشيد الإسلامية. أنا لا أسمع نشيدا كنت حفظته في سجايا، بقي في ذهني بعض منه لجماله وقوته. انظر لهذا المعنى ما اجمله، لا نسمع مثله اطلاقا. لماذا؟ بل ناسب اهواءهم واذواقهم. القصيده هذه تنسب للماوردي، يقول في مطلعها: يعتزل ذكر الاغاني والغزل. ابن الوردي يعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هجر، ودع الذكرى لايام الصبا فلايام الصبا نجم الاهل. بعدين شو يقول؟ ودع الخمره ان كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، الى اخره اشياء كثيره تحفظها. مثل هذا الكلام اللي فيه نصائح، فيه مواعظ، فيه الامر بالتمسك بالاخلاق التي جاء فيها قوله عليه السلام: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذه الاناشيد هي لم تكن في العهد الاول لا في مبناها ولا في طريقه القائها. غير في احد عنده سؤال؟ هذا عن الموضوع. يا شيخ، ليش ما يكون بالنسبه للاناشيد الاسلاميه تكون النيه حسنه، مش انه مخالفه شرعيه؟ مثلا تكون بديل اسلامي بدل من الاغاني، بدل ما انا اكون اعمل حفله، بدل ما اعملها حفله جاهليه يعطى الله عز وجل، ليش ما نجيب منشدين اسلاميين ينشدوا في هذه الحفله، حتى انه ارتشاد انت انتحك عليه، ارتشاد اخذت ضررين. ليش ما يكون من هذا القبيل؟ هذا كلام بارك الله فيك خطا. ارتكاب اخف الضررين انما محله بارك الله فيك حينما يكون المسلم ملزما ولا بد من ان يقع في احد الضررين. مفهوم هذا الكلام حتى ما امضي كثيرا. اخف الضررين متى؟ حينما يكون المسلم لابد مضطر شاء ام ابى ان يقع في احد الضررين. مثاله: انسان في الصحراء تعرض للموت جوعا، وجد لحم ميت ضاري ولحم ميت اسد، ما هو اخف الضررين؟ كلاهما ميت، لكن الأول لو كان حيا جاز ذبحه وأكله، الآخر لو كان حيا لم يجوز ذبحه ولم يجوز أكله. إذا هنا أخف الضررين ماذا؟ أن يأكل اللحم الجاد الميت. طيب إذا ما أكل شو بصير عبوس؟ إذا هذا أخف الضررين. أما أنا بدي أعمل حفلة، شو الضرر اللي حصلي أنا إذا عملت حفلة ودعوت فيها الشباب المسلم ودعوت إنسان عالم فاضل أو قارئ يحسن القراءة ولا يمثل أو يطلع ينزل على القوانين أيضا الموسيقية إلى آخره، بحيث أنه يصدق فيه كما قال عليه السلام حينما سئل: من أحسن الناس قراءة يا رسول الله؟ من أحسن الناس قراءة يا رسول الله؟ قال: هو الذي إذا سمعته يقرأ رأيته يخشى الله. رأيته يخشى الله. أكثر القراء اليوم خاصة هذول القراء المصريين اللي بيقرأوا أحيانا وبكل آية أو آيتين تسمع كلام من الحاضرين: الله اللهم صل على محمد، صلوا على النبي إلى آخره. هؤلاء يلهون في قراءة القرآن ولا يسمعون ولا يسمعون إلى آخره. فشو المانع أنه يعمل حفلة ويأتي بقارئ يكتب القراءة عليكم السلام، أو بواعظ يعظ الناس ويحسن الوعظ أيضا بالكتاب والسنة الصحيحة ولا ينقل أحاديث ضعيفة وموضوعة أو يأتي برجل عادي مقطع يد الجيل إلى آخره ويد الضرورة يأتي في أي حال ما في ضرورة. ولكن شيء ذكرني من هذا السؤال كان من الضروري أن أذكره ولكن هكذا قدر وعسى أن تذكره شيئا وهو خير لكم. هذه الأناشيد الدينية الآن حلت محل قراءة القرآن. لقد بلغني عن أكثر من مصدر واحد أن كثيرا من الشباب في أثناء عملهم في محلهم في دكانهم يقطعون قرارهم بأن يسمعوا هذه الأناشيد الدينية. وأنا أذكر نفسي ولا أذكر هذا حامدا وإنما مذكرا، أنا لما كنت في أول الشباب في نحو 20 أو أقل كنت عادي أصلي الساعات، أنت تعرف أن تصوير الساعات يعني فيها دقة متناهية، فكنت أفتح القرآن ومن جهة عمل ومن جهة أقرأ لأحفظ، والحفظ هذا بده قراءة خاص. مع ذلك فأنا لكون كنت مشغول بالعلم أيضا بالإضافة إلى المهنة فكنت أتمنى الفرصة حينما لا يوجد عندي أحد أضع هذا القرآن بين يدي ويغير ما في مسجلات ولا في كل هذه الأشياء التي ظلمت وتأثر في اليوم حيث لم يبقى بيت إلا وفيه مسجل أو أكثر. فكنت أعنى بحفظ القرآن وأنا في عمل دقيق هذا. كيف لو كان عندي أنا الآن في أحيانا لما أكون فارغا بسجل القرآن وبسمع وبنتبه أحيانا لبعض القواعد لا يتيسر لي الإطلاع إليها بسبب إيش؟ لشغالي بالمطالعة أو الكتابة أو نحو ذلك. فالآن قامت الأناشيد العلمية مقام قول عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فإذا ما الذي يحمل الشباب اليوم على أن يلهوا أنفسهم وأن يقطعوا ويضيعوا أوقاتهم بسماع للأناشيد الدينية بديل أن يلهوا أنفسهم وأن يقطعوا أوقاتهم بإما أن يقرأوا القرآن وهذا خير لهم ويتعلمون بأنفسهم وإما أن كانوا لا يحسنون أن يصلوا إلى تلاوة القرآن؟ هذا من مساوي الأناشيد الدينية. يا شيخ أنت قلت كمان أنه بالنسبة للرسول السلام جعل الحسان الثابت أنه يهدوهم بالشعر والشعر الحماسي جائز، كذلك الأناشيد الإسلامية تعطي أنه طابع الحماسي عند الناس حتى أنه بتأديهم جهاديا. مثلا نسمع الأناشيد كثير من الأناشيد تكون جهادية، شو كذلك المانع أنه من أغلبها لك الآن شغال يا أخي؟ أبعد أنت أناشيد مصرية ولا بد وأناشيد سورية وأناشيد سعودية كمان. لا ما سمعت الأناشيد ولا لا بد أعرفهم. نعم أعتقد الأناشيد اللي بالأردن الله يجزيك. أنا دخلت لك في أنواع أناشيد سورية أناشيد أردنية أناشيد سعودية. ما أدخل إلى سعودية مصرية سورية ما سمعت شيء من هذه الأشياء. هل النشيد اللي سمعته هنا ليس موزونا بالموازين الموسيقية؟ موزون أريد شأنك إلى أنت. لا اسمح لي، هل كان هذا في شعر الحماسي اللي أنت المحتر به بصورة عامة وضربت مثلا وأبدعت لي في ذلك بشعر حسان، هل كان شعره كذلك موزونان؟ كلا كلا يشترح غيره بقناة الموضوع على السؤال. الحدوس يعني خان جانا شيخنا وقت السؤال أخي الكريم وكثيرا ما نسمع كلمة البديل إذا البديل كان عن شغل البديل كان عن شغل تحدد لو هذه الشيخنا يعني خلطيط ضوء عليها يعني مستائدي والله هذا الكلام صحيح سؤال صحيح لأننا نتحدث عن مآسي البنوك يسألون التجار هل لو تركوا العمل إطلاقا لو عاشوا ما عاشوا بيعيشوا أولياء بيقولوا شو البديل بيخافوا إن العمال اتقوا الله واتركوا التعامل مع البنوك بيموتوا جوعا بدل البديل يا أخي البديل لا يجوز أن يكون بالمعنى الذي يتصوره كل صاحب مصلحة كل صاحب هوى وغرض البديل موجود في الشرع فأنت أثر الشرع وأعمل به فتصل إلى البديل من أقرب طريق الناس اليوم سبحان الله لما نريد نتكلم عليكم السلام ورحمة وبركاته عن الشروط أو عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون ليتمكنوا من تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي ومزارعة الخليفة المسلم ما هو الطريق للوصول إلى هذا؟ تختلف طبعا مناهج الأحزاب الإسلامية الموجود عن منهج الطائفة المنصورة وهي التي تتبع كتاب السنة في كل شيء هذه الطائفة تقول سيروا على ما سار عليه المسلمين الأولين وحينئذ ستكون من حصيل قيام الدولة المسلمة شئتم أم أبيتم أما أنتم أيها الأعشاب الأخرى الذين تريدون إقامة الدولة المسلمة قبل أن تقيموها في أنفسكم فلن تصلوا إلى إقامتها مطلقا لما هو معلوم أن فاخر الشين يعطيه من جهة ومن الحكم المعاصر اليوم والعجيب أن صدرت من رئيس من رؤساء الأحزاب أو حزب الأحزاب القائم اليوم وهم لا يعملون بهذه الحكمة وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم لا يقيمون دولة الإسلام في قلوبهم من هذه الإقامة أن تتقي الله عز وجل أن لا تطلب بديلا عن الأناشيد التي كانت عن الصوفية أو هذه الأناشيد التي قامت مقام أناشيد الصوفية لا تطلب البديل لأن القرآن خير بديل وقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا فالشاهد فالبديل بالنسبة لكل الشكاوى التي قد تصدر بمناسبة ما هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الإسلام لا يحرم ما أحب الله وما يبيح ما حرم الله لا يتعمل كما قال عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث فلا يجوز المسلم كلما قيل له هذا حرام يقول ما هو بديل البديل تقي الله يا أخي رب دخول في القرآن والمسلمون من انحرافهم اتخذوا لوحة يزينون بها جدر البيوت وهي ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن هذا المذكور عن الجدار يجب ان تكون في القلب واذا حلت في القلب حينئذ لم يهتم المسلم لم يسال عن البديل لانه يعلم

تتوعد بالوفاء على يوم موعود. أخذ رجل الميت وانطلق يعمل في البحر مساء بعيده، ثم جاء اليوم الموعود فعرف لأنه لا يستطيع أن يسلم الدين الذي عليه في داخل يوم، انظروا ماذا فعل. أخذ خشبة فنقرها أثرها ودك فيها 100 دينار وأحسن دكها وحشها، ثم جاء إلى ساحل البحر الذي هو يعمل فيه فقال: يا ربي، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورد الثقيل لي دينار وفي البحر. لكن هذا الرجل فعلا يعتمد على الله حينما حدت عليه الأسباب الكونية المشروعة، فاعتمد على الله وقال: أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، أنت بمعرفتك بقدرتك دبرني بقى. ربنا عز وجل بقدرته العظيمة التي لا حدود لها أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى بلدة الدائن، والدائن خرج في اليوم الموعود ليتلقى المدين ويستلم من الدين. وصبر وصبر وصبر وصبر ما جاء، لكن وقع بصره على خشبة فتخاذفها وتتلاعب بها الأمواج بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ليست خشبة كالأخشاب واجنة وثقيلة، فعجب منها وأخذها إلى داره فكسرها وإذا هي دينار حجر أحمر ذهب أحمر. بعد قليل جاء المدين، انظروا بعد دين ماذا يعمل بآله وأصحابه. نقده 100 دينار تجاهل ما فعله. لماذا؟ لأنه غير جار على السنن القومية، مش بريد مضمون حتى يكون آخر سند موفر لغلام 100 دينار انتهى الأمر. لا، مشري بطريق المدينة. فحكى له قصة أنه أنا خرجت للقاءك واستقبالك وما جئت وجدت سنك 100 دينار فعلت كذا وكذا. فقال الدائن: بارك الله لك في مالك، خذ 100 دينار في حضرتها وثمن حقي بضيفه في البحر. لو وقعت هذه القصة مثلها اليوم وصلت إلى إنسان 100 دينار بطريق لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، مين برد هذه الأموال إذا جاء إنسان يقول له إنه أنا أرسلت لك بطريقة غريبة شوية وصلت لا موت ما في عليه شهود؟ والمد قال عليه الصلاة والسلام قبل هذا الحديث الأول في صحيح البخاري، والحديث الثاني في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 3 طرق من السحاب كما يتكلم يطل عليها وإذا به فيأتي إليه ويسلم عليه، ينظر إليه صاحب الحديقة فيراه رجلا غريبا ليس من أهل تلك القرية، وكعب القرى قديما ما كانت في هذه الساعة وفي عدد النفوس اللي ممكن الإنسان يتعرف على أقاربه لكثرة العدد فضلا عن أبعده، فكانت القرية يعني معدودة من عدد الوجوه معروفة. فلما رأى الرجل قال له: كأنك أنت رجل غريب. قال له: نعم. كذب؟ لا، يقول: والله أنا لا أدري، أنا رجل عادي لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وبخدمها ثم أحصدها عندها 3 أفلام ذهوب إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وأهلي وتتصدق به على الفقراء والمساكين. فقال له الرجل: هو هذا

أليدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله في خطايا أخواننا بشير في المساجد ليس مساجد بلد معين بل لا نستثني من وراء من ذلك حتى الحرمين الشريفين وهي مسابقة المقتدي للإمام التأمين ولو لم يكن هناك إلا كل مصلي صرف عليه في صلاة تنزيل إمام القراء والضالين هذا خطأ فاعل جدا جدا ومن فحشه أنه يأثم عند ربه لأنه يخالف قوله عليه السلام إذا أمن فأمنه ومن أنه يخسر مغفرة ربه بسبب سمع سائل شو احدث نفسه لا في المسجد ممن يحضرون على موقعين يتبادل فإذا هذه غنيمة عظيمة جدا لو عاش أحدنا حياة نوح عليه السلام ليحظى بهذه المغفرة لكان الثمن بخسا فما بالك الغنيمة تحتاج إلى أكثر من جمل فكر وراء الإمام الذي يجهر بالصلاة والتراقب التابع قراءة آية آية فإذا وصل إلى آخر الفاتحة حينئذ لا يبدأ بعد من السنة جهر الإمام بآمين انتبهوا لهذا الحكم أولا ولهذه الفائدة الآخرة الله تبارك وتعالى نعم لماذا لا تقرأ؟ أنا لا تكرر عليه ما قلت أنت أيما سؤالي لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تقرأ؟ لا أقرأ إلا بعض الأخرى يا أخي لا فائدة عليه، لماذا حرام؟ وانا ما تدري بيتكلم واحد ما ادري يا اخي. انا اقول لك شيء، العلم السبع من القراء وصوب من انساتي صار مجموع عشرة، هدول مثل العلم الاربعة في الفقر، وصوب منهم الفقر مع الاربعة اربعين، كلنا دون علم مجتهدين. فإذا كان المذهب الحنفي مثلا لا يجيب رفع اليدين في الصلاة، فرجل مسلم عاش دهرا طويلا في المذهب الحنفي وهو يعلم انه رفع اليدين مكروه تحريما، بعدين اقتنع في حديث صحيح عن الرسول انه كان يرفع يديه. كمان خالف قراءة حفص في هذه القراءة، قراءة أخرى ثابتة في السنة من طريق التواتر ما بيجوز، كلها بيجوز وبقى. تأمين خلف الإمام في حديث قد يشكل فهمه على بعض الكتب في البخاري، فإذا قال ولا الضالين فقولوا أمين. هذا قد يشكل